عن هذه القضية بأعلى أبعادها ويذكرنا أن أنبياءه ورسله لم يكن. وما بالكم أيها العباد أيها المساكين، ما بالكم تنسون هذه القضية وتنصرفون عن هذا المصير إذا كان مستقر في قدره؟ ولماذا لا تفكر في كيف تعمر ذلك القدر وكيف تنوره؟ والله الذي لا إله غيره، القدر لا يصبح فيه كهرباء ولا مفتاح، وإنما القدر تنوره صلاتك بالليل، وينوره ذكرك لله جل وعلا، وينوره تصويرك عن الحرام، وينوره انشغال قلبك بطاعة الله جل وعلا، وينوره أن يكون فكرك على فكر النبي صلى الله عليه وسلم. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. محاكم الأرض محاكم هزيلة كثيرة، أما المحكمة العادلة العليا فتكون بين يدي الله جل وعلا، ونضع الموازين الحسنى ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يا من عبرت أيامك مظلوما، يا من شديد في هذه الدنيا وضيع حقه، لا تحزن، فبين يدي الله تعاد المحاكمات كلها وتظهر الاوراق على حقائقها، ويكون الشهود شهود حق، ويقتل من كل موت جل وعلا بين جميع خلقه. ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون، وتبطل كل حجة باطلة بين يدي الله جل وعلا. لا ظلم اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يوم القيامة لا ظلم، يوم القيامة تخشع الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء؟ أليس في جهنم مثلا للكافرين؟ القرآن الذي تسمعه هو كلام الله جل وعلا، وأمر الله بالحلال والحرام هو الخطأ الذي لا يتلبس به باطل. أمر الله لك بأن تبتعد عن الزنا خف، أمر الله لك بأن لا تشرب الخمر خف، أمر الله لك بأن لا تأكل الحرام لك، أمر الله لك بأن لا تأكل الربا لك، أمر الله لك بالصلاة لك، أمر الله لك بالصيام لك، أمر الله لك بالتوحيد لك. وإذا كذبت بهذا الصدق فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه؟ إن الذي يحدثك إلا ربك رب الأرض والسماء، وإنا رسولك صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. فأنت ربك ستجد من يسمعك الحق خلاف ربك وخلاف رسولك، فلماذا تنفرد بسمعك وتنفرد بقلبك بعيدا عن هذا الحق الذي جاءك من ربك ومن حبيبك؟ ومن أظلم، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه؟ أليس في جهنم مثلا للكافرين؟ أليس في جهنم مثلا للكافرين؟ هناك كنتم آخر من أهل الصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. هناك من يطرب قلبه إذا سمع أمر الله، هناك من يفرح إذا وعده الله بالجنة على الاستقامة لأنه ينوي أن يستقيم مع ربه، وهناك من لا يعجبه أمر الله جل وعلا إذا سمع أن الله يأمر المرأة أن تكسر جسدها ولا تكسر عورتها، صارت حمية الشيطان فيه. لماذا تكسر المرأة عورتها؟ نريدها عارية والجارية في سوء الرقيق؟ لأننا نريد أن نمسح الأعين التي تتخلى نار جهنم، نريد أن نمسحها باللحم الحرام والجبنة الحرام. يغضب لأن أوامر الله تنفذ، يحزن إذا سمع داعي الله جل وعلا يدعوه إلى سبيله عبادتنا. والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق من سيد الخلق سيدنا محمد، ولم تجد صدقا يدلك على الخير الا ما جاءك من هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وما ترك شيئا يقربك من الله جل وعلا الا وامرك به في يوم دينك واخرتك، وما ترك شيئا يبعدك عن الله الا وحذرك منه. وبعد المؤمنين رؤوف رحيم، ولن تجد احد من هذا النبي الى قلبك اذا التفت الى امر الله ونهيه. والذي جاء بالصدق هو سيد الخلق وصدق به. بدايه من ابي بكر الصديق رضي الله عنه الى اصحاب النبي الى تابعيهم الى تابعيهم باحسان الى يوم الدين، كل من صدق بما جاء به الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو عند الله من اهل التقوى. وما مال اهل التقوى عند الله جل وعلا؟ لهم ما يشاءون عند ربهم. وخيالك لا يستطيع ان يصل الى ادراك معنى قوله جل وعلا لهم ما يشاءون عند ربهم. كل ما تعلقت به رغائب نفسك من خير ومن شهوه تريد من ربك ان يستكملها لك فقد ادخر الله لك جل وعلا في الجنه، كما اخبر سبحانه: اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء من؟ ذلك جزاء المسلمين الذي احسن في قلبه والذي احسن في سلوكه والذي احسن في صلاته وعبادته والذي احسن في قوله وفي حركته. اهل الاحسان هم اهل موده الله تبارك وتعالى. اما من كان على باطل في سلوكه وفي حركته وفي كل ما ينبعث منه تصرفه فليس له هذا الوعد الاكيد من الله تبارك وتعالى. ذلك جزاء المسلمين. كيف يجازي الله احلى اهل الاحسان؟ انت تتعدد من الطريقه التي يتعامل بها ربنا جل وعلا مع احبابه. ان الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبت له الحسنه مجرد الهم بالخير، فان عملها كتبت له عشر، وهذا اقل الاجر واقل المباعثه. ومن هم بسيئه فلم يعملها كتبت له حسنه، فان عملها كتبت سيئه واحده. هل هناك اكرم من الله جل وعلا نتعامل معه يعطيك الخير بمجرد ان تفكر فيه؟ هل تستطيع ان تصل الى الرزق قبل ان تجاوز بمجرد نية التجارة؟ هل تستطيع ان تاخذ عجل الصدق بمجرد نية الصدق؟ ليس هناك عجل كافي لله تبارك وتعالى. ليكفر الله عنهم اسوأ الذي عملوا. من الذي يعطيك اذا منعك الله؟ من الذي يمنعك اذا اعطاك الله؟ اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اطمئن، يهدأ، يعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض سؤال تقرير للتعليم وللتوضيح، فالقضيه قضيه واحده، وقدر الله جل وعلا في حركه قدمك مثلا خلق، وما ادعى احد مع الله انه صور نطفة في رحم

الله عنه، بل علمني الخمس كلمات يا حبيب الله. فعلمها صلى الله عليه وسلم: يا اول الاولين، يا اخر الاخرين، يا ذا القهر المتين، يا راحم المساكين، يا ارحم الراحمين. ثم رجعت فاطمه رضي الله عنها وطرقت الباب على علي وقالت له: اردتني ان ارجع اليك بامر الدنيا فرجعت اليك بامر الاخره. ايهما احب الى نفسك، الدنيا ام الاخره؟ ومحبة الدنيا او محبة الاخرة مرتبطة بجهدك. فان كان جهدك منصرفا الى الدنيا احببتها رغما عنك، وان كان جهدك منصرفا الى الاخرة نزلت محبة الله في قلبك. ومحبة الدنيا شقاء، ومحبة الاخرة نعيم للبدن وللروح. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا يتعب القلب والبدن، والزهد فيها يريح القلب والبدن. فايهما في قلبك؟ لا نريدك راغبا، ولا نريدك بغير عمل، ولا نريدك فاضلا، ولكننا نريدك في الدنيا وقلبك في الآخرة. نريد همك، نجعل تطلعاتك وأشواقك رضوان الله وحده، وتجعل همك هم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكون كلمة تضيء طريق أمام قلب حائر، أو دعاء يدل عبدا على الله جل وعلا، أو إحسانا يفتح قلبا لأنوار الحق سبحانه. كونوا دعاة إلى الله جل وعلا، واحملوا أنفسكم على طريق الطاعة. فوالله الذي لا إله غيره، إن هذه الدنيا ستنتهي والبقاء لله جل وعلا وحده. وعندما ترقى ربك لن ينفعك إلا عملك، والعمل لا تثقل به الموازين إلا إذا كان عملا صالحا ويبتغى به وجه الله جل وعلا وحده. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك. وعاملنا يا مولانا بالإحسان إذ ابتغنا منك إليك. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا خلقك. فإذا أردت أن تجد راحتك فحقق المقصد الذي من أجله جئت إلى هذه الدنيا، وإلا ضيعت نفسك وضيعت جهدك وخسرت خسارة لا يمكن تداركها. والأمر سهل على من سهله الله عليك، يكفيك أن تجمع الرغبة في الاستقامة، إذا عندك بس رغبة إن تقبل على الله جل وعلا، نية، وبعدين عايزين أول خطوة. ربك جل وعلا يريد منك أن تتحرك الحركة الأولى التي تدل على فكر نيتك في التوجه إلى الله تبارك وتعالى. فإذا ما صدقت رب العزة يقوم الأمر كله. في سورة الكهف تعليم فتية آمنوا بربهم، كل فرد مريض إيمان، هم عايزين رب العزة سبحانه وتعالى يختار لهم طريق الطاعة، فآمن بالله جل وعلا. في وسط مجتمع بيموت كله بالكفر وبالإعراض وبمحاربة الله سبحانه وتعالى، هم آمنوا. رب العزة يقول إنهم فتنة آمنوا بربهم، إن كل اللي عملوه آمنوا. وبعدين تدخلت قدرة الله جل وعلا لتتم لأهل الإيمان ما تقصر عنه شهودهم، إنهم فتنة آمنوا بربهم، ثم تدخلت إرادة إرادته جل وعلا وجدناهم هدى. الإيمان منك والتثبيت وزيادة الهداية منه سبحانه وتعالى. وجدناهم هدى وبس؟ لا، لابد من ان تفهم ان اعظم عطاء يمن به ربنا جل وعلا على عبده ان يؤمن به. كونك تبقى مؤمن بنعمه، نعمه عظيمه. اللهم لك الحمد، نسال الله ان نموت موحدين. فاذا اعطاك الله الايمان فربنا جل وعلا يغار على هذا الايمان في فضله. لذلك ربك جل وعلا يقول وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. صحيح ان ما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم، لان اولا كنا نصلي الى بيت المقدس وبعدين رب العز امر بالتحول الى بيت الله الحرام، فالصحابه خافوا حتى تكون الصلاه اللي صلوها وهم الى بيت المقدس فلا يعني باعث ان ربنا يقول لهم لا، العمل الصالح بدايه من الايمان الى اخر اعمال التوحيد لا يضيعها الله تبارك وتعالى. مطلوب منك الحركه الاولى مع الله جل وعلا، يبقى في أمة عشان تخطي خطوة مع الله، لأن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. قالوا كيف كنتم؟ قالوا كنا نحسن الظن بالله. الأولياء بتوع القرن العشرين دول ولو صلوا ولو صلوا لك أنا قلبي طيب ما بلاقيش حد، يعني لازم الصلاة. أيوة لازم الصلاة يا غبي يا جاهل. وأنت إله ولا عبد؟ هتكرر على نفسك الطريقة اللي تعبده فيها ولا لازم تعبده على حسب أمره؟ هو أمر بالصلاة لازم تصلي غصب عن أمره. ثم قال من خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. قيل كيف كنتم؟ قالوا كنا نحسن الظن بالله. زعلوش كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. انت ما تقدرش تاكل الاكل اذا كان مال كويس ولا ناقص ولا اشمعنى عايز تكلم في الصلاه وتقدمها لربك ايا ما كانت الصلاه؟ اشمعنى ان الحاجه بتاعتك عايزها مظبوطه والحاجه بتاعتك تقدمها له زي ما انت عايز؟ لازم يبقى في تحذير. وبعدين الاحداث اللي بتجري عليك في الدنيا هتطلب من الامور لا تستطيع انك انت تقبلها بارتياح. المدينه. اول ما قعدت سيدنا الخضر يا رب العزه بيعلمنا ازاي نتعلم في ادب متمثل العلم. يعني اذا كنت عايز تستفيد فلازم تتادب بادب العلماء وبادب تقبل العلم. قال انك لم تستطيع معي صبرا لكي تصبر على ما لم تحب به صبرك. سيدنا موسى قال ستجدني ان شاء الله صابرا. اذا اللي عايز يتعلم لازم يصبر ولا اعصي لك امره لازم يطيع من يعلمه. انما اذا ما كانش يلتزم بالتاكيد الا يستفيد. اضاف اليه انصراف كان للمعلم. والمعلم في هذه الحاله سيدنا الخضر وهو بالتاكيد اقل درجه ومنزله من موسى عليه السلام. قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه لقاء. ان كنت اقول لك اتكلم واقبل. ما تكلمش خليك ناجح. واصبر على الجهل حتى تتعلم. حتى اذا ركب في السفينه خرقها. قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. اول بند من بنود الاتفاق لم يصبر عليه موسى. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر